قول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وشيخي فلان المسمى الذي يعدنا بالسعادة في الدنيا والآخرة الذي يعدنا بالسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. أقول واسمح لي بذلك أن هذا الشيخ الذي يعد بالسعادة في الدنيا والآخرة دون تركيز على النصوص أخشى أن يكون طاغوتا. وأي وجه تقارن يعني وعوده بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا؟ بل بالعكس هذا دليل على السائل لا له، إن قوله يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا دليل واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم وسيدنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يملك، أخبر ابنته فلذة كبده سيدة نساء الجنة أخبر أنها أنه لا يملك لك شيئا من دون الله، فكيف بهذا الطاغوت الذي يزعم أنه يملك لهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا لأقرب وأحب الناس إليه فكيف يملكها هذا الطاغوت المدعي المتعالم الجاهل السفيه الذي هو أجهل من حمار أهله؟ وإن من يلعد أتباع طرقه طريقته بهذه الوعود لا شك أنه طاغوت وأنه ممن عبد من دون الله وهو راض، وهو من رؤوس الطواغيت الخمسة، من رؤوس الطواغيت الخمسة، يعني الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويدعي أنه يحقق لهم أمورا عند الله وأن تلك الأشياء كلها من كراماته وأنه يقدر على كذا وكذا، فهذا طاغوت من الطواغيت. نعم هناك أمر يجب التنبيه عليه، قد يتعامل هذا الطاغوت مع بعض من الجن والشياطين فيحدث خزعبلات ومخارق قد تخرج عن حدود العقل البشري، قد يأتي لك بطعام وقد يأتي لك بماء وقد تراه يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو ترى شبهه على قبره، أحيانا يرى يوجد شبه على القبر يتمثل الشيطان على قبر فيعتقدون أنه صاحب ذلك القبر. ثق يا عبد الله أنك أن من يؤمن بهذه الأشياء أنه لا دين له ولا إسلام له، بل قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من اعتقد أن أحدا يملك من دون الله شيئا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده، هو وحده الذي يعلم الغيب. ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فقد كفر. فانتبه لهذا يا عبد الله، هذه مقارنات خطيرة وفي غاية من الخطورة.